وبغيت وعرفت، ولكن راجلي رافض تقول لك والو، الا درت الحجاب يطلقني وصفتني. يا اختي شكون اللي صيفط لك الراجل النهار الاول؟ شكون اللي زوجك به؟ شكون اللي جعل بينكما موده ورحمه؟ شكون اللي عطاك منه الاطفال؟ شكون اللي تيقول لشيء كن فيكون؟ شكون مبدل الاحوال؟ واش الا بغى سبحانه وتعالى يخليه يقبل الحجاب ويقبل لباس العفه ويقبل لباس الحشمه، هل هذا على الله بعزيز؟ ما غاديش يقدر الله سبحانه وتعالى. ولا كتخبعي وراء الزوج، انت باقي نفسك مريضه، اللي كتقول لك الراجل هي اللي مريضه، سمحي لي هي اللي ما بغياش، ونسولوا اللي حقيقه رجالهم ما بغاوش وعاناو وفي سبيل الله وربي ثبتهم على الايمان وعلى القول الحق، راه رجال باقيين معاهم، وراه الحمد لله والشكر لله البيت ما تهدمش وما طلقاتش وما تشردتش وما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، ولكن العقل اللي مريض، الراجل ما كاينش. وعفتك يا اختي، غادي تمد معك الراجل في القبر؟ غادي يدخل معك لقبرك؟ غادي ينفعك يوم القيامه؟ غادي يتبرى منك؟ غادي يدير كما فعل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يوم القيامة غادي تقبطيه وتشنق عليه وتقولي له أنت اللي ما خليتيش ندير الحجاب، أنت اللي كنتي كتخوفني، أنت اللي كنتي كتقول لي لغطيتي ذاك الراس غادي تمشي لطربك، ونفعني دابا، غادي يتبرى منك ويقول لك حتى انا في الهم ديالي وحتى انا راني في المشاكل بعدي مني، ويتبرى منك. وعستك قال الله، الراجل احسن من الله، كلام الراجل فوق من كلام الله. شكون اللي قادر يقبط روحه دابا اليوم ويخلي لك الولاد يتامه؟ قلت لك شكون اللي الف بين قلبك وقلبه حتى صبح الراجل حتى بديتي تتحبي حتى تتخافي حتى عندك يمشي عليا؟ ماشي الله، هو داك الله اللي قال لك تغطي تغطي واجي تشوفي واش يمشي، وها انا وها انت. لا إله إلا الله. إنما هو اختبار، إنما هو امتحان، إنما هي فتنة. شكر ربي عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا أختي حقيقة كيجيك الاختبار، ماشي كديري الدرة بسهولة الدنيا هاني ما كاين حتى شي مشكل، كدوزي من التبرج إلى التحجب بدون مشكل. لا، الأكثرية تيعانيو، تيجيك الاختبار من أعز الناس إليك، داك الراجل اللي منه تطاطي ومنه تتخافي تيجيك الاختبار منه، ما تيبغيش وتيخاصم وتيتلفخ وتيعاديك إلى آخره إلى آخره، ولكن كله امتحان. واصبر، والصبر وما صبرك إلا بالله، ولكن تتنالي الثواب وتتنالي الجزاء وتتنالي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى والعز. وتبدأ ذاك الرجل اللي اليوم تيقول لك بلدي اليوم ما تديريش، غدا يصدق بالضبط يقول لك عندك ديري الدرة راه شي واحد في الباب عندك، وخا يكون خوه ولا اي واحد من الاقارب ديالو تقول لك دغيا دغيا عطاوها الدره راه شي واحد تيدق في الباب. هذا الراجل اللي نهار الاول كان تيقول لك لا، ولكن اصبري اختي قلت لك تجي الفتنه، علاش؟ باش ربي تيعرف واش فعلا درتي هذا الحجاب حبا في الله وطاعه لله، ولا في اول فتنه انت مدبدبه في اول فتنه كترخي من كل شيء وتقولي بالك عليا من هادشي، انا غادي نوض لي مع راجل اللي ما عندي ما ندير به، فغادي تخسري الدنيا وتخسري الاخره اختي. قلت لك الفتنه ولا بد منها، كاين اللي تيجيها من الراجل الا كان هو الطب هو الراس منه تتخافوا، كاين اللي تجيها من نفسها، كاين اللي نفسها تتحمق على اللباس وعلى الشكل تيجيها الفتنه منها، ما تيخليهاش النفس ديالها الاماره بالسوء ما تتخليهاش، وانت تشوهتي كتقول لها انت تشوهتي وانت رجعتي حالتك وانت تزاد فيك 10 سنين وتزاد فيك 15 عام ورجعتي بحال ماين راجلك ورجعوا الناس يشوفوا فيك شي شوفه، تيجيك الثاني تيجيك من النفس ولا من الاهل ولا من الجيران ولا من الاصدقاء. الاختبار كاين، ولكن مري منه اختي مرة الكرام، وثبتي نفسك واستعني بالله واستعيني بالصلاه، وطلب من الله انه يثبت الايمان ديالك وانه يقويك على اعداء الدين ويقويك على ابليس ويقويك على نفسك الاماره بالسوء ويقويك على كل واحد، وجي تشوفي باذن الله. فهذا مر الاختبار يقدر يدوم اختي عام، يقدر عامين، يقدر سنين، يقدر شهر، يقدر اسبوع، يقدر ربي سبحانه وتعالى يجيك منه. انا ما كنقولش ماشي هادشي ولا بد منه، ولكن الاكثريه قلت لكم اخواتي هذه الفتنه وهذا الاختبار حتى الا تمريتي منه ومن بعد فهو كفارة لذنوبك، يقدنا ما خرجنا بالشعر من عريان، يقدنا ما لبسنا من القصر، فهو كفارة لذنوب، وهو درجات عند الله، وهو إن شاء الله رحمة من الله سبحانه وتعالى. فهمنا الأخوات؟ إذا اللي كتقول لك الراجل هي مش الراجل، وأنا قلت لكم الراجل ما غاديش يتمد معك وما غاديش ينفعك نهار آخر. ونجيو عاوتاني للصراحة أخرى أختي، حاشا لله، حاشاه أنك تبعتي، غادي تكوني تبعتي الأمر ديالو حتى جبتي في سبيل الله ويفرقك بينك وبين الزوج الذي تحبين، حاشاه. واش أنت يمتثلتي الأمر ديالو وخليتي كل شيء وقلتي في سبيل الله وخا نوصل مع هذا الراجل فين ما وصلت هو يفرقك معاه؟ علاش؟ علاش مش ربي سبحانه وتعالى ماشي هو أرحم بنا من الوالدة بولدها؟ ماشي عارف شنو في قلبك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. داكشي اللي كتقوليه انت بلا ما تفوهي به راه عارف شنو تتعاني وراه تيمهلك وتيخليك، ولكن حاجه لله باش يفرقك وباش يشتت الشمل ديالك وانت بغيتي طاعة الله وانت بغيتي القرب من الله سبحانه وتعالى. فانقدي أختي نفسك، انقدي نفسك وعودي إلى رشدك وامتثلي لأوامر ربك، فالآية صريحة والآية تقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فلا يقول أحد غير ما قال الله، لا يقول أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقول أحد شيئا من هذا، والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق. وحين يقول الله قولا ويقول خلق من خلقه قولا، فالقول لله، فالقول لله سبحانه وتعالى، وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد. أختي الآية صريحة، الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ديال الحجاب، فنساء النبي ونساء المؤمنات ما قالوش حتى تنقولوا حنايا الجاهلات الضعيفات، وحتى نقتنع أنا بقى ما اقتنعتش أن الحجاب بقى أختي ما اقتنعتش به، أصلا تنصليها ولكن الحجاب أنا ما اقتنعتش به مازال. يا أختي حتى تقتنعي، حتى يفوت الفوت، حتى يجي ملك الموت عاد بغية تقتنعي انتي؟ مالهم ما قالوش هما اقتنعوا؟ سيدات طاهرات أمهات المؤمنين والمؤمنات والصالحات والصحابيات، نزلت الآية الحجاب في الزنقة، صبت المرأة الولد وقتل وسيرت تسبق للدار وجيب لي راه نزلت الآية ديال الحجاب وخصني نتغطى دابا. قال لها وحده توصلي للدار، قالت له ويلا تقبض روحي دابا ربي سبحانه وتعالى قبل ما نوصل لداري وهزني إليه وأنا بقى ما احتاجتش. وحنا حتى نقتنعوا لا باقي ما اقتنعتش أنا الحجاب بقى ما اقتنعتش به. تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ربي عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وكان حتى كاع الكلام ما تيخليش الرجال يهضروا مباشرة مع النساء، قال لهم تكلمهم من وراء حجاب، يكون بينكم وبينهم صور، يكون بينكم وبينهم ستار باش ما تشوفوا فيهم ما يشوفوا فيكم. حنا هذا ماشي دق الاختلاط، وهذا ماشي دق الهضور، وهذا ماشي دق القوافي، وهذا ماشي دق الخبا يخدعنا بالقول، وهذا ماشي دق يعني تمايلات في الهضور. المراه تنطق بخدا بلا ما يتحرك لسانها تنطق بالجوارح ديالها. يا اختي هذا عار. فاذا حتى يقول الله قول فالقول لله، ما يجيش واحد اخر يقولنا لا، قال ربي هذا هو الحق وهذا هو الخير وهذا هو المنهج الحق، فإذا نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما فيهاش حتى نقتنع وما فيهاش لا واصبر ولا هذا عصر آخر ولا هذا عهد آخر ولا تبدلات الحياة ولا تبدلات الدنيا. على الله ما كانش عارف غادي تجي هاد العصور وغادي تجي هاد الحضارة وغادي يجي هاد الشي كله، ما عرفوش الله سبحانه وتعالى. أليس القرآن قرآن إلى يوم القيامة؟ أليس هذا القرآن سنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يبقى إلى يوم القيامة، وفي العصور كلها غادي يمر منها، وفي العصور كلها غادي يكونوا مؤمنين وغادي يكونوا كافرين وغادي يكونوا منافقين، والفائزون والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا أختي القول قول الله سبحانه وتعالى. وأعود فأقول نداء إلى بناتي وأخواتي في الله، كاين اللي تتقول لك أنا أختي من تحجب حتى نزوج، كان اللي تتقول لك راجلي ما خلانيش، وكان اللي تتقول لك انا بقى بنت، ولكن ان شاء الله غير نجوج ندير الحجاب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعلاش اختي غادي تبقاي حتى تحجبي انت ضمن عمرك؟ عارفه راسك غادي تبقاي حتى تجوجي وتحجبي الى اخره. وعساك كيف قلنا دابا السابقون السابقون اولئك المقربون. وشكون قال لك يا اختي هذا ابليس راه هو عندك تمشي تنقادير وعندك تمشي تتبعي طريقه، تبعي منهج الله وطريق الله باش ربي سبحانه وتعالى يعطيك سيد الرجال. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإلا كان الرجل مبين ومزيان وداوي خلق حسن وطيب غادي يقلب حتى على المحتشمة، غادي يقلب على المتبرجة، غادي يقلب حتى على المحتشمة على الطيبة، وهذاك هو سيد الرجال. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشنو قال عصني في النساء؟ تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاضفر بذات الدين تربت يدك. قال له نوض تاخذ المدينه هي اللي غادي تريحك، وهي اللي غادي تربي وليداتك تربيه مزيانه، وهي اللي غادي تلقى السكن فيها. السكن يعني بحيث تدخل غادي تسكن لها وغادي ترتاح، وهذاك الاعباء ديال اليوم كلها غادي تمحيها عليك. اما المتبرجه المتشعشعه مشيت غادي تدخل في العشيه غادي تقيل تحكي لك حتى هي في مشاكلها وفي مصائبها، وعم الرحمه تلقاها في الدار لا انت ولا هي. الا الا الا ان نتوب قلت لكم الى ربنا رجالا ونساء. فاللهم ابدل حالنا الى خير حال، وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة بك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن